بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 73 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونواصل في هذا الدرس الأمثلة التي فيها الغلو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تلك الأمثلة اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم يأتي بنفسه أو تحضر صورته عند الموت، أنه يأتي بنفسه أو تحضر صورته عند الموت، يعني عند الميت يعتقدون هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بنفسه وتحضر صورته. قال في فتوى للجنة الدائمة حول هذا، قال: حضور النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن أفضى إلى ربه من الأمور الغيبية التي لا تعرف إلا بتوقيف الشرع وتعريفه لعباده بها، ولم يثبت في آية ولا حديث أنه صلى الله عليه وسلم حضر عند ميت بنفسه ولا بصورته. النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فلا يحضر عند الميت بنفسه ولا بصورته. ومن ذلك ما يتلاعب به الشيطان أيضا على أولئك أصحاب الذي يقال أصحاب الحضرة من الصوفية، عندما يكونون في موالدهم وإذا بهم يقومون ويقولون: حضر الحبيب، حضر الحبيب، يعني يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر معهم. وحتى لو قيل حضر بروحه، هذا كلها أشياء ما عليها دليل، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يحضر للمبتدعة الذين يبتدعون في دين الله. فتراهم في هذا المسجد وفي هذا البيت كل واحد يقول حضر الحبيب في نفس الوقت، ويقومون ويقولون حضر الحبيب، وفي البيت الثاني حضر الحبيب، وفي المسجد الثالث حضر الحبيب في نفس الوقت، ويدجلون على العوام وعلى يعني الذين هم يعرفون هذه الأشياء، وهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حضر وأقرهم على هذا وحضر معهم وأيدهم. كل هذه من الأشياء التي هي غلو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تلك الأمثلة قول بعضهم: لا يمكن أن نسميه صلى الله عليه وسلم إلها، ولا يمكن أن نقول هو غير إله، فنفوض الأمر إليه تعالى. هذا من العجائب، انظر إلى أي درجة يتلاعب بهم الشيطان. قالوا: لا يمكن أن نسمي النبي صلى الله عليه وسلم إلها. هذا كلام صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام بشر وليس بإله. قالوا: لكنهم قالوا بعدها: ولا يمكن أن نقول هو غير إله، فنفوض الأمر إليه تعالى. إذن هذا تناقض، كيف لا يمكن أن نقول أنه غير إله؟ النبي عليه الصلاة والسلام بشر، كيف لا يمكن أن نقول؟ وأنت أصبحت في شك من تمييز، يعني من التمييز بين الله وبين رسوله، هذا كفر صريح أن يقال لا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إله ولا غير إله، هذا كفر صريح. قال الله تعالى عن نبيه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، وهو عبد ورسول. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، هذا هو الدين الحق. فهؤلاء من الغلاة يقولون مثل هذا. ومن الأمثلة كذلك القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق قبل آدم، وذلك اعتمادا على أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، وأن أول خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم قبل آدم، وهذا مخالف لإجماع المسلمين وصريح القرآن، بأن آدم هو أول وهو أبو البشر، إن آدم عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر، والنبي عليه الصلاة والسلام من ذرية آدم، فآدم أبو البشر بإجماع المسلمين. ومن تلك الأمثلة في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم القول بأنه لا ظل له، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ليس له ظل، ليس له ظل، إذا مشى في الشمس ما يأتي له ظل. وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، يظن أنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي هذا نبي صلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، والبشر له ظل، إذا مشى في الشمس له ظل، أو كان في ضوء القمر له ظل، لا يختلف تكوينه البشري عن الناس. وعليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، يطرأ عليه النسيان، يطرأ عليه الألم والمرض، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، وكان يتألم من المرض ويتألم من يعني من الوجع. فهو نبي عليه الصلاة والسلام وهو بشر، هو بشر يصاب بما يصاب به البشر. وهذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال أنه لا ظل له. وإذا أنكر على بعضهم وقالوا هذا القول باطل، كيف تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له، فيقول أنت ما تقدر النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ما تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له بل أنت الذي تفتري على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، وهذا ليس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حياته لعلمه صلى الله عليه وسلم الذي أطلعه الله عليه أنه سيأتي من هذه الأمة من يغلو فيه، ولهذا حذرهم منه في حياته. لا تطروني، يقول لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فالقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ظل له هذا من أنواع الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. المثال الثامن من الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام قولهم أنه لولاه صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الأفلاك، لولا النبي عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الأفلاك والسماوات والأرض. وهم يستدلون بحديث لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، وهذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع كما بين ذلك العجلوني في كتابه كشف الخفاء، والشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. لكن العجيب أن العجلوني وقع في الغلو، قال في كتابه قال هذا الحديث موضوع ولكن معناه صحيح، فوقع في الغلو، كيف تعمل بحديث وهو موضوع وتبني عليه الكلام، أنت تقول مكذوب، أنت بنفسك تقول هذا حديث موضوع مصطنع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول ومعناه صحيح، كيف يكون مكذوب ومعناه صحيح، هذا تناقض. أما الشوكاني رحمه الله فإنه قال هذا الحديث موضوع باطل لفظا ومعنى، موضوع أو يعني يقول الشوكاني رحمه الله يقول في الفوائد المجموعة قال خلق الله الأفلاك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولعلها في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالشوكاني رحمه الله ذكر في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة وبين أن الله سبحانه وتعالى خلق الأفلاك لحكمة يعلمها الله، ولعلها في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم من هذا أن الصواب أن هذا الحديث موضوع باطل لفظا ومعنى، وهو حديث لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. فهذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال إنه لولاه لما خلق الله الأفلاك، هذا من أنواع الغلو، وفيه من يقول بهذا القول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.